بالمرحة المسلمة أن تخص شعرها بقصد تخفيف شعرها أو التزين لزوجها دون أن تنظر أو تنحرف بعينها إلى النساء الفاسقات أو الكافرات. الحد ما فيش حد أمر، بس تبتعد عن تشبه الرجال. ما في مانع، لأنه في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، والوفرة هو الشعر يبدو نهاية المنكبين أو قريب المنكبين. جميل. هو الشعر الطويل ما زينة، يعني خاصة إنه معلمة. نعم. الشعر الطويل ما زينة وجميل يعني. نعم. هذا لا شك، لكن البحث إنه يجوز التخفيف ولا لا يجوز. وما دام أن في صحيح مسلم النساء رسول سنة يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. ولذلك نحن بقدر ما نشدد فيما يعني شدد الله، بقدر ما نيسر فيما يسر الله، فلسنا إلا متبعين. حيث التيسير فنحن ييسر، وحيث التشديد نشدد، وهذا هو الإيمان.